الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن شهر رجب من الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها وأن نكثر من الصالحات فيها وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرون هذا الشهر حق قدره أشار إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه حين أكثر من الصيام في شعبان فلما سئل قال ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أشار صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن الناس قد جرت عادتهم في ذلك الزمان على تعظيم هذا الشهر المبارك وعند أكثر الناس أن معجزة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الشهر في شهر رجب أيها المسلمون عباد الله معجزة الإسراء والمعراج معجزة حسية ساقها الله عز وجل تكريما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عانى من إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين مات عمه أبو طالب ثم ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت له وزير صدق ففقد صلوات ربي وسلامه عليه السند الخارجي المتمثل في عمه أبي طالب والسند الداخلي الممثل في زوجه خديجة عليها من الله الرضوان خرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى الطائف يدعوهم إلى الله يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر لكن القوم كانوا لئاما معرضين ولآيات الله معاندين فأبوا أن يقبلوا منه دعوته صلوات ربي وسلامه عليه وسخروا منه وما اكتفوا بذلك حتى أغروا به سفهاءهم وقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي بعدما بلغ أهل مكة صنيع أهل الطائف به في تلك الأحوال بعدما تنكرت له الأرض وبعدما تصدى له صناديد الكفر الله جل جلاله أكرمه بهذه المعجزة من أجل أن يفتح له أبواب السماء، من أجل أن يكرم من خيار خلق الله من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، يؤتى صلوات ربي وسلامه عليه بالبراق، دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه. لماذا أتي بالبراق صلوات ربي وسلامه عليه وقد كان الله قادرا على أن يحمله من مكة إلى بيت المقدس كرمية حجر؟ قال أهل العلم: الله جل جلاله أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالركوب لأن الراكب أفضل من الماشي، وأراد أن يؤنسه بالعادة في مقام خرق العادة، أراد أن يؤنسه بأمر معتاد في رحلة غير معتادة، وأرسل معه من يصحبه وهو سفير الوحي جبريل صلوات ربي وسلامه عليه. أتى صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت المقدس وربط دابته حيث كان الأنبياء من قبله يفعلون، ثم جمع له الأنبياء فتقدم بهم إماما، إشارة إلى أن رسالته خاتمة الرسالات، وأن شريعته ناسخة للشرائع، وأن البشرية لا تحتاج إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أتم الله به النعمة وأكمل الله به الدين، فلا يحتاج الناس إلى نبوة بعد نبوته، ولا إلى رسالة بعد رسالته. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى صلوات ربي وسلامه عليه، فلقي ثمانية من الأنبياء: في السماء الأولى آدم أبو البشر، وفي الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة المحبب في قومه هارون بن عمران، وفي السادسة موسى عليه السلام. فلما جاوزه عليه الصلاة والسلام بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. قال أهل العلم: ما قال موسى عليه السلام ذلك الكلام حسدا، معاذ الله، فإن الحسد في تلك الدار منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بخيار النبيين والمرسلين؟ وإنما قال ذلك تحسرا على ما فاته من الأجر العظيم. ثم في السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. كل هؤلاء الأنبياء رحبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة المباركة رفعه الله مكانا عليا، رأى سدرة المنتهى ووصفها لنا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، وغشيها من نور الله ما لا أستطيع أن أصفه. ثم رفع صلوات ربي وسلامه عليه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وما تجري به من أقدار الله عز وجل، وافترض الله عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فما زال يراجع ربه بإشارة من موسى عليه السلام، فحط الله عنه تلك الصلوات 55 إلى أن بلغت 5. ثم قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي، هي 55، نؤديها 5، ويكتب الله عز وجل لنا أجر 50 صلاة. أيها المسلمون عباد الله، هذه الرحلة المباركة التي خلد الله ذكرها في القرآن صراحة بالنسبة للإسراء في أول سورة بني إسرائيل، وضمنا بالنسبة للمعراج في فواتح سورة النجم. هذه الرحلة لا بد أن يلتمس الناس منها دروسا وعبرا. أول هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن واجبا علينا أن نخضع لنصوص الوحي، وما عسر علينا فهمه فواجب علينا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إياك أيها المسلم أن تجحد شيئا أو تدفعه لمجرد أن العقل ما استوعبه. هؤلاء صناديد الكفر أبو جهل ومن معه كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليلهم في ذلك ما وصلت إليه عقولهم وما أحاطت به تجاربهم. قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر، كيف يزعم محمد أنه قد أتى بيت المقدس ورجع في ليلة؟ لكننا الآن أيها المسلمون في زماننا هذا لا نستغرب شيئا من ذلك بما صنع البشر من آلات وما توصلوا إليه من علوم. إذا كان البشر يستطيعون ذلك، أيعجز رب العالمين جل جلاله؟ أيعجز أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم في جزء من ليلة ثم يعود من حيث خرج عليه الصلاة والسلام؟ ومثاله بعض الناس أنكروا حادثة شق الصدر، قالوا هذه تخيلية تشير إلى أمر معنوي وليست حسية، قالوا لأننا نعلم أن من شق صدره واستخرج قلبه فإنه يموت، ونحن نعلم في زماننا بأن هذا الكلام ليس صحيحا. فكم من الناس يشق صدره، وكم من الناس يستخرج قلبه ويجرى عليه ما شاء الله أن يجرى ثم يعاد كما كان. إذا كان الأطباء من البشر يصنعون ذلك، أيعجز رب العالمين جل جلاله؟ كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة الآن بعض الناس يجترئون على دفعها لمجرد أن عقولهم ما استوعبتها أو أن تجاربهم ما وصلت إليها، لكننا معشر المسلمين نقول آمنا به كل من عند ربنا. ثاني هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. هؤلاء الصلوات المكتوبات يا أيها المسلم احرص عليها، حافظ عليها، واظب عليها، اسعى إلى بيت الله عز وجل لإيقاعها فيه، فإن من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صلاتك أيها المسلم احرص عليها أكثر من حرصك على أي شيء في هذه الدنيا. ثم ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن نعلم أن ما يدعو إليه بعض المبطلين في أيامنا هذه مما يسمى بالديانة الإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي إنما هو قول زور وباطل ومنكر، أرادوا به التلبيس على المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين، كل الأنبياء صلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم مأمومين، كل الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل الأنبياء تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رحلة الإسراء والمعراج تجسد هذا الاتباع. ثم رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله أن ربنا جل جلاله ينصر عباده الصالحين وأولياءه المقربين وأنبياءه المرسلين بما لا يخطر على البال. ربنا جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد، قال جل من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل من قائل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله جل جلاله لا يخذل أولياءه، الله جل جلاله لا يضيع أنبياءه، ينصرهم بما شاء كيف شاء بما يخطر على البال وبما لا يخطر على البال. فلنكن على ثقة أيها المسلمون عباد الله أن دين الله منصور وأن أمره غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن حادثة الإسراء والمعراج كانت برهانا من الله عز وجل على مكانة بيت المقدس. يقول أهل العلم الله جل جلاله أسرى بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أولا قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى، من أجل أن يجمع له بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة، ومن أجل أن تجتمع له أشتات الفضائل، ولأن بيت المقدس كان مهاجر الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامه عليه. بيت المقدس أيها المسلمون عباد الله شهد الله له بالبركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أهل التفسير بارك الله حوله بكثرة ما أنبت من الثمرات والخيرات، وبكثرة من دفن هنالك من الأنبياء والأولياء والصالحين. نبينا عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس لأن بيت المقدس كان القبلة الأولى للمسلمين، أسري به إلى بيت المقدس لأنه كان مهاجر الأنبياء قبله. بيت المقدس أيها المسلمون عباد الله يمثل ثلث مقدساتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي جدد بناءه سليمان بن داود عليه السلام وسأل ربه جل جلاله ثلاثا، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته يريد هذا المسجد أي المسجد الأقصى للصلاة فيه إلا عاد مغفورا له. قال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. يا أيها المسلمون، بيت المقدس الآن بأيدي اليهود، وفي كل يوم يحفرون الأنفاق يريدون هدمه بحثا عن هيكلهم المزعوم، يضيقون على المسلمين الذين يريدون الصلاة فيه، يضيقون على سكان بيت المقدس من أجل أن يحملوهم على أن يبيعوا دورهم وأن يهجروا بلدهم، لكنهم مرابطون ينوبون عن الأمة كلها في القيام بهذا الواجب، مرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. إن اليهود وأذنابهم عملوا على أن يشغلوا أمة الإسلام من أجل أن ينكب كل شعب على شؤونه الخاصة وأموره الداخلية، يبحث عن قوته، عن معاشه، شغلوهم بالحروب والفتن من أجل أن يخلص لهم الأمر، لكن هيهات هيهات، إنا على ثقة من موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. إن واجبا علينا ألا نهمل قضية بيت المقدس، إن واجبا علينا أن نذكر بها في كل محفل، أن نكثر من الدعاء لإخواننا، أن نذكر المسلمين بوجوب الجهاد لاستعادة تلك المقدسات، أن ندعم إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس بما نستطيع من مال، من دعاء، من تعريف بقضيتهم. هذه القضية التي أريد لها أن تطمس، أريد لها أن تكون قضية قومية أو قضية عربية أو قضية خاصة بشعب فلسطين، لكننا نقول بأنها قضية المسلمين كلهم أجمعين، ما ينبغي لمسلم أن يتناساها ولا أن يغفل عنها، لأنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أرض المحشر والمنشر، لأنها الأرض التي ذكرها الله بالبركة في القرآن 5 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميتهم واجمع كلمتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتزكي بها عملنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا.